بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب الصيام نواصل الحديث حول أحكام الصيام، وكنا في المرة الأخيرة وقفنا عند الباب 17 وهو باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة. قال: باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة. قال عن أمي الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم، وقال بعضهم ليس بصائم. قال: فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه. باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة، يعني أن الصيام مستحب في يوم عرفة، لكن هذا الصيام ليس في حق الحجيج، إنما الاستحباب في حق غير الحجيج، في حق غير الحجيج. ولماذا؟ قال العلماء: لأنه يوم يحتاج فيه الحاج إلى القوة في الذكر والدعاء ونحو ذلك، حيث يبذل فيه مشقة، حيث أنه يتعرض لحر الشمس ونحو ذلك في يوم عرفة، فيحتاج إلى قوة لأجل أن يتقوى على الدعاء والذكر ونحو ذلك. ولذلك فاستحباب الصيام في يوم عرفة إنما هذا في حق غير الحجيج، أما الحجيج فالأفضل في حقهم عدم الصيام، الأفضل في حقهم عدم الصيام، حتى ذكر بعض العلماء أنه يكره للحجيج الصوم في يوم عرفة، الصوم في يوم عرفة. والحديث الذي ذكره هنا مسلم رحمه الله تعالى فيه أن بعض الصحابة تجادلوا في يوم عرفة هل النبي صلى الله عليه وسلم الآن وهو في عرفة صائم أم مفطر. قال عن أم الفضل بنت الحارث، وأم الفضل بنت الحارث هذه رضي الله عنها هي زوجة العباس رضي الله عنه، زوجة العباس رضي الله عنه وأم ابن عباس رضي الله عنه. قال عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها، تماروا يعني تجادلوا الحديث. قال أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم، وقال بعضهم ليس بصائم. فأرسلت إليه بقدح لبن، يعني أم الفضل أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة، قالت: فشربه، يعني دليل على أنه غير صائم. إذن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة هو الفطر، وكما ذكرنا فالعلماء يقولون الحكمة في ذلك هي التقوي على الدعاء والذكر وغير ذلك مما يحتاج معه الحجيج إلى قوة ربما تؤثر عليهم، يعني أو تتأثر هذه القوة بسبب الصيام. ثم قال: باب صوم يوم عاشوراء، باب صوم يوم عاشوراء. الحديث السابق هذا في الحقيقة فيه بعض الفوائد ذكرها العلماء نذكرها من قبيل الفائدة. ومن هذه الفوائد قالوا جواز يعني قبول هدية المرأة المزوجة الموثوق في دينها، جواز قبول هدية المرأة المزوجة الموثوق في دينها. النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدية أم الفضل، قبل هدية أم الفضل هي قدح اللبن، وهذا الأمر لا يكون على الإطلاق، بمعنى أنه لا يقبل الرجل هدية المرأة الأجنبية مطلقا، إنما ينظر في الأمر إن كانت هذه المرأة لا يحدث فتنة بسبب القبول، بسبب قبول الهدية منها له للرجل أو للمرأة جاز. ولذلك قال العلماء فيه جواز قبول الهدية من المرأة المزوجة الموثوق في دينها. نعم. وأيضا ذكر العلماء فائدة أخرى من هذا الحديث، وهي جواز تصرف المرأة، جواز تصرف المرأة في مالها بغير إذن زوجها، جواز تصرف المرأة في مالها بغير إذن زوجها. وإن كان هذه المسألة لها تفصيل آخر لعله سبق في كتاب النكاح، وهو أن الأفضل على الأقل، يعني أخف الأقوال في هذه المسألة، وهي تصرف المرأة في مالها، مالها هي التي تملكه هي، هل يكون بإذن زوجها أم لا؟ أقرب الأقوال أنه لا يلزمها إذن الزوج، لكن من حسن العشرة أن تستأذنه في مالها، من حسن العشرة أن تستأذنه في يعني التصرف في مالها. الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى أنه لا يجوز لها التصرف في مالها بغير إذن الزوج إلا في حدود الثلث، إلا في حدود الثلث، وإن كان قول الجمهور أقرب، وهو أنه على الاستحباب، يعني يستحب للمرأة إذا أرادت أن تنفق من مالها، مالها هي التي يعني تملكه هي، إذا أرادت أن تنفق من مالها أن تستأذن الزوج، هذا من حسن العشرة. ثم قال باب صوم يوم عاشوراء. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت قريش تصوم عاشوراء في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم. قال فلما هاجر إلى المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض شهر رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه. قال وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام يوم عاشوراء ويحثنا عليه ويتعاهدنا عنده، فلما فرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهانا ولم يتعاهدنا عنده. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، قال فسئلوا عن ذلك فقالوا هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون، يعني نصر الله فيه موسى على فرعون ونجاه هو وبنو إسرائيل من الفرعون، قال فنحن نصومه تعظيما له، أي لهذا اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم، فأمر بصومه. اليهود يصومونه، فسأل عن صيام أو سبب صيام اليهود، قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى ومن معه، فقال نحن أولى بموسى من يهود، ولئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. هذا مجمل يعني كلام العلماء في صيام يوم عاشوراء. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت قريش تصوم عاشوراء في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، يصومه في مكة، وهذا فيه إشارة إلى أن صيام عاشوراء له أصل في ملة إبراهيم، له أصل في ملة إبراهيم، لأن العرب في مكة كانوا يصومونه. قال: فلما هاجر إلى المدينة صامه وأمر بصيامه. فلما فرض شهر رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء تركه. من شاء صامه ومن شاء تركه. هذا فيه إشارة إلى أن الصيام كان في عاشوراء كان واجبا، أن الصيام لعاشوراء كان واجبا. ثم لما فرض رمضان صار على الاستحباب لقوله: من شاء صامه ومن شاء تركه. قال: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام يوم عاشوراء ويحثنا عليه ويتعاهدنا عنده، فلما فرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهانا ولم يتعاهدنا عنده. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام عاشوراء ويحثنا عليه ويتعاهدنا عنده، يعني يراجع على الناس هل صائمون أم لا. قال: فلما فرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهانا ولم يتعاهدنا عنده، يعني تحول الصيام من الواجب إلى درجة أدنى من ذلك، أدنى من ذلك. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، قال: فسئلوا عن ذلك فقالوا: هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون، يعني نصر الله فيه موسى على فرعون ونجاه هو وبنو إسرائيل من الفرعون. قال: فنحن نصومه تعظيما له، أي لهذا اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم، فأمر بصومه. نحن أولى بموسى منكم، يعني إذا كانت اليهود، جزاك الله خير، إذا كانت اليهود تعظم هذا اليوم بالصيام، نحن أولى منهم بموسى، لأننا أتباع موسى، وموسى مسلم موحد، ونحن أمة واحدة. أما اليهود فخالفوا موسى، نحن أولى بموسى منهم. قال: فأمر بصومه. فأمر بصومه، حقيقة هنا في إشارة كذا نذكرها، هي من قبيل الرد على أهل البدع، من قبيل الرد على أهل البدع الذين يأتون في أيام ويحتفلون فيها بما يسمونه أعياد، عيد كذا وعيد كذا، وإذا احتفلوا بالمعاصي والذنوب والعياذ بالله. فهؤلاء إذا سألتم يقولون: هذا يوم كذا، يوم مولد فلان وسيد فلان ونحو ذلك، أو يقولون مثلا في الهجرة: هذا يوم الهجرة النبوية. وترى في أحوالهم ماذا يفعلون؟ يذهبون إلى الملاهي، ويذهبون إلى أماكن العصيان، والصوفية الجهال يذهبون عند الموالد ونحو ذلك، حتى لم يوافق حالهم حال يهود. يهود لما أرادوا تعظيم مناسبة تتعلق بنبي من أنبياء بني إسرائيل وهو موسى، قالوا: هذا يوم نصومه تعظيما له، نصومه. ولذلك نقول: من أراد أن يعظم شعيرة فلينظر إن كان ورد فيها ما يوافق الشرع فبها ونعمت، ولو نظر سيجد أن الشرع يزيد يعني ذلك تعظيما. النبي صلى الله عليه وسلم لما احتفل بيوم مولده احتفل به بالصيام، احتفل به بالصيام، قال: ذاك يوم ولدت فيه وأحب أن أصومه ونحو ذلك. ولذلك من أراد أن يحتفل فعليه أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فمسألة صوم عاشوراء هذه مسألة ملخصها أن صيام عاشوراء كان واجبا، كان واجبا، ثم بعد ذلك تحول إلى يعني الاستحباب، تحول إلى الاستحباب. وصيام عاشوراء حكمه على الراجح استحباب مؤكد، استحباب مؤكد. ولذا فنجد مسألة بين العلماء، وهي استحباب صيام يوم عاشوراء يزيد قوة على كثير من الأيام الأخرى. فبعض العلماء تكلموا في مسألة النية، هل يلزم أن يبيت النية ليوم عاشوراء، أن يبيت النية ليوم عاشوراء كما هو في رمضان؟ الصحيح لا، لأن الذي يلزم فيه تبييت النية هو الفرض، هو الفرض. أما يوم عاشوراء وغيره فيجوز فيه أيضا إنشاء النية بالنهار، يجوز إنشاء النية بالنهار. فعلى سبيل المثال، لو أن إنسانا أصبح لا يعرف بيوم عرفة، فقيل له هذا يوم عرفة، آسف، يوم عرفة مثلا، يوم عاشوراء، فأصبح لا يعرف، فقيل له هذا يوم عاشوراء، فقال إذن أنا صائم، ولم يكن قد أتى ما يقدح فيه يعني الصيام، قال إذن أنا صائم، صح صوم. لماذا؟ لأن الدليل على أن الصيام الذي تلزمه النية ظهر في الواجب، في الواجب. أما في النفل فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينشئها نهارا كما سيأتي معنا إن شاء الله. والمسألة الثانية هي مسألة التشبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصومه في مكة كان يصوم يوم عاشوراء في مكة، ولما جاء إلى المدينة الظاهر أنه كان يصومه كذلك في المدينة، كان يصومه في المدينة، بدليل أن صيام رمضان فرض في السنة الثانية، فرض في السنة الثانية. إذن السنة الأولى كان صيام عاشوراء كان فيها فرض، كان صيام عاشوراء فيها فرض، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر الناس بصيامه. والحديث الآخر قال ولئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، فمات النبي صلى الله عليه وسلم من عامه، دليل على أنه لم يطلع على مسألة اليهود إلا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، إلا في آخر حياته. ولذلك أخطأ بعض العلماء لما قال أن صيام عاشوراء لم يكن موجودا إلا بعدما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يهود، فقالوا له هذا يوم تعظم فيه يهود، هذا اليوم تعظمه يهود لأنه اليوم الذي نجى الله فيه موسى ومن معه، فقال لأصومن التاسع والعاشر. ظاهر الحديث هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم أبدا عاشوراء، أليس كذلك؟ لأنه قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر ولم يعش. إذن هو لو كان صيام عاشوراء بدأ مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم سأل يهود أو عن صيام يهود، فهذا معناه أنه لم يصم عاشوراء أبدا. وأما الحديث الأخرى تدل على أنه كان يصوم عاشوراء ويأمر الناس بصيامه. إذن هناك في حلقات هنا مفقودة. الحلقات المفقودة أهي في معنى في هذا الباب، هو كان يصوم عاشوراء وهو في مكة، ثم لما انتقل المدينة ظل يصوم عاشوراء ويأمر الناس بصيامه فرضا، ثم لما فرض الصيام في العام الثاني في رمضان تحول صيام عاشوراء إلى الاستحباب، ثم في آخر عمره لما وجد يهود تصوم سأل، فقالوا يوم نجى الله في موسى وكذا، قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، مخالفة لليهود. يعني هو يصوم صلى الله عليه وسلم في سائر حياته، كان يصوم يعني بعد بعثته كان يصوم يوم عاشوراء، ولما وجد أن اليهود تصوم نفس اليوم انتقل إلى مسألة أخرى، وهي أنني سأخالف اليهود بصيام يوم زائد وهو التاسع، هو يوم التاسع. وهنا العلماء أيضا يتكلمون في هذه المسألة، وهي إذا صام عاشوراء استحب له أن يصوم معه التاسع، أن يصوم معه التاسع أيضا من محرم. بعض العلماء قال لو فاته التاسع لعذر أو نحو ذلك جاز له أن يصوم الحادي عشر، جاز له أن يصوم الحادي عشر من باب مخالفة يهود، من باب مخالفة يهود، هو سيصوم عشرة وسيصوم معه يوما آخر مخالفة له. وفي مسألة المخالفة أيضا تنبيه أو فائدة عظيمة جدا، وهي عظيم اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالشخصية المسلمة، بالشخصية المسلمة. والشخصية المسلمة يعني الهوية الإسلامية، يعني الهوية الإسلامية، يعني المسلم متميز لا يشابه الكفار ولا يوافق الكفار على ما هم فيه إذا اشتهر أن هذا يفعلونه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا دائما على أن يتميز بشخصية المسلم، يصوم التاسع، يصوم عشرة، أصوم التاسع مع عشرة. اليهود والنصارى لا يصلون في النعال، سأصلي في النعال. اليهود والنصارى يفرقون رؤوسهم، يروح النبي صلى الله عليه وسلم يقلب شعره، يقوم يقلب شعرهم، يقوم يفرق شعره، حتى قالوا والله ما نرى أن هذا الرجل لا يريد إلا مخالفتنا، إحنا شايفين أنه هو كل ما نعمل حاجة يروح عمله يخالفنا فيها، يخالفنا فيها. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وكان في المدينة يستقبل بيت المقدس، يستقبل بيت المقدس قبلة، هو في مكة قال العلماء كان يستقبل الكعبة، وقال بعضهم كان يستقبل الكعبة من جهة الركنين اليمانيين بحيث تكون الكعبة بين يديه وبيت المقدس أيضا، يعني بيت المقدس في الشمال والكعبة هنا. النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي يروح فين؟ هذه الجهة اليمانية، حيث أنه يبقى جهة اليمن، يعني ظهره لليمن. فإذا صلى صلى إلى الركنين اليمانيين، يبقى الكعبة بين يديه وبيت المقدس أيضا. فلما انتقل إلى المدينة كان يصلي إلى بيت المقدس، لأنه أمر في أول الأمر أن يستقبل بيت المقدس. لكنه صلى الله عليه وسلم كان قلقا دائما، فكان يصلي وكانت نفسه تحدثه دائما ويرجو ويتمنى أن لو تحول إلى الكعبة. ولذلك قال الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. هو كان يحب أنه يخالف اليهود وأهل الكتاب، يريد أن يستقبل الكعبة ويخالفهم، ولا سيما وأنه أيقن كفرهم وأيقن أنهم لا يريدون الإسلام. ثم قال باب أي يوم يصام في عاشوراء، باب أي يوم يصام في عاشوراء. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لئن كان العام المقبل صمنا اليوم التاسع، يعني التاسع مع العاشر مخالفة لأهل الكتاب، فهذا الحديث فيه دليل على أن يوم عاشوراء هو الذي يصام، ويضاف إليه مخالفة لليهود والنصارى يضاف إليه يوم التاسع. نعم. ثم قال باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى. قال عن أبي عبيد مولى ابن أزهر أنه قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجاء فصلى قال ثم انصرف فخطب الناس فقال إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، والآخر يوم تأكلون أو يوم تأكلون فيه من نسككم. باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، والحديث يدل على ذلك. قال أبي عبيد: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما. هذا صريح، يحرم صيام يومي العيدين، يحرم صيام يومي العيدين. قال: يوم فطركم من صيامكم، والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم. وأجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين، أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين. والحكمة في ذلك أن هذه الأيام، أيام الأعياد، أيام سعة، أيام سعة يوسع فيها على الخلق، ولا سيما اليوم الأول وهو يوم الفطر الذي سمي باسم ينافي الصيام، سمي باسم ينافي الصيام، عيد الفطر، يعني ما ينبغي الإنسان أن يصوم فيه، لأنه يقطع صيام رمضان بفطره في يوم العيد. وأما عيد الأضحى فأيضا فيه ما يظهر استحباب الأكل، وهو الأكل من الأضحية، الأكل من الأضحية، ولذلك يحرم صيام هذين اليومين. لكن هنا تأتي مسألة، وهي لو أن إنسانا نذر أن يصوم يوم العيد هل ينعقد نذره؟ لو أن إنسانا نذر أن يصوم يوم العيد هل ينعقد نذره؟ الجواب لا، الجواب لا، لا ينعقد نذره، لا ينعقد نذره، ولا عليه قضاء، ولا قضاء عليه. يعني لو أن إنسانا مثلا نذر أن يصوم مثلا يوم الثلاثاء القادم مثلا، فحصل عذر عنده لم يستطع فيه الصيام، هذا يقال له ماذا؟ عليك القضاء، صم في أي يوم آخر، هذا قضاء. لكن من نذر أن يصوم يوم العيد لم ينعقد أصلا نذره، لأنه نذر نذرا محرما، لأنه نذر نذرا محرما. نعم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. ثم قال: باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردا. باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردا. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختص ليلة الجمعة بخيام من بين الليالي، ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردا. كره العلماء صيام يوم الجمعة منفردا، واستدلوا بهذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تخصوا يوم الجمعة بالصيام من بين الأيام. والمقصود بذلك لا تفردوا يوم الجمعة، لا تفردوا يوم الجمعة بالصيام. أما إذا جاء الصيام مع يوم آخر، أو جاء موافقا لسنة من السنن، فجاز، كأن يكون مثلا هذا في يوم عاشوراء مثلا، يوم عرفة، كأن يكون هذا جاء في يوم عرفة مثلا، وافق يوم الجمعة لا بأس، يجوز للإنسان أن يصوم عند ذلك الجمعة منفردا، أو أنه وافق عادة له. وافق عادة له يعني ماذا؟ إنسان بيصوم يوما ويوما، فبيصوم يوم ويوم، فجي اليوم اللي هو في الصيام يوم الجمعة لا حرج ولا بأس، يكون الخميس مفطر والسبت مفطر، هذا جاء على عادته صيام يوم وإفطار يوم. أما أن يفرض ذلك عمدا من غير عادة أو نحوها فهذا لا يجوز، وكرهه العلماء وبعضهم حرمه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والعلماء يقولون يجوز أن يكون قبله يوم أو بعده يوم، يعني يجوز يصوم الخميس والجمعة أو الجمعة والسبت وهكذا. وقالوا أن حكمة النهي، الحكمة يعني من النهي عن صيام يوم الجمعة منفردا، قالوا لأن هذا اليوم يوم دعاء وعبادة، فيستحب للإنسان فيه أن يتقوى على هذه العبادة وكثرة الدعاء والذكر والسعي إلى الصلاة، فلذلك يترك فيه الصيام، يترك فيه الصيام. وقيل أيضا النهي عن ذلك لعدم المبالغة في تعظيمه، كما غلت اليهود والنصارى في السبت والأحد، في السبت والأحد. ثم قال: باب بيان نسخ قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية، بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال: كنا في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من شاء صام ومن شاء أفطر. قال: فافتدى بطعام مسكين حتى أنزلت هذه الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصم. باب بيان نسخ قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه، بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. النسخ، وكررنا كثيرا، هو إلغاء حكم سابق بحكم لاحق، إلغاء حكم سابق بحكم لاحق. والنسخ أنواع، فقد يكون النسخ نسخ قراءة وحكم، وقد يكون النسخ نسخ قراءة دون الحكم، وقد يكون النسخ حكم دون القراءة، وهكذا. فالنسخ إلغاء حكم سابق بحكم لاحق، يعني على سبيل المثال هنا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له. فكان الناس قبل ذلك في أول ما فرض الصيام كان على التخيير، إما أن يصوم وإما أن يطعم. قال: فمن تطوع خيرا فهو خير له، يعني من أراد الصيام يصوم، من أراد عدم الصيام عليه الفدية. كان هذا هو الصيام في أول الأمر، أول ما فرض أو أول ما شرع يعني الصيام في رمضان كان على هذا النحو، أن الصيام فرض لكن على التخيير بينه وبين الإطعام. ثم نسخت هذه الآية، أو نسخ هذا الحكم، يعني ألغي هذا الحكم بماذا؟ ألغي بقول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فصار الصيام واجبا وليس على التخيير، كما كان الأول، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فصار الصيام واجب فرض، ولذلك هذه الآية منسوخة اللي هي وعلى الذين يطيقونه بقول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وإن كان ابن عباس رضي الله عنه وغيره يقول هي في الشيخ الكبير والمرأة والضعيف ونحوهم، هي فيهم يعني، هي بقية محكمة ما نسختش ولا حاجة، لكن في الشيخ الكبير والمريض، أو في الشيخ الكبير والمرأة العجوز ونحو ذلك، لقول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية. وعلى الذين يطيقونه يعني المقصود ماذا؟ يعني يصومون الصيام بمشقة وشدة، يصومون الصيام بمشقة وشدة، هذا هو المقصود بقول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه، يعني يتحملون الصيام بشدة بتعب. فهؤلاء عليهم فدية، وهذا الذي بقي إلى يوم الناس هذا، وهو أن المرأة العجوز والشيخ الكبير إذا لم يستطيع الصيام فعليهما الفدية. أما في الأول كان الأمر للكل، اللي مش راضي الذي لا يريد أن يصوم عليه الفدية، فنسخ ذلك، نسخ ذلك بفرضية الصيام، وهو قول الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم. قال عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال كنا في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء صام ومن شاء أفطر فافتدى بطعام مسكين. أهو كان الصيام في أول تشريعه على التخيير. قال حتى أنزلت هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصوم، أي صار الصيام على الفرض وليس على التخيير. ثم قال باب قضاء رمضان في شعبان، باب قضاء رمضان في شعبان. قال عن عائشة رضي الله عنها تقول كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب قضاء رمضان في شعبان، معلوم أن من أفطر أياما من رمضان فعليه قضاء، عليه قضاء. متى يكون القضاء؟ القضاء يجوز من رمضان إلى رمضان، يعني طوال السنة، حتى وإن قضى في شعبان الذي قبل رمضان التالي، وهذا الذي أراده البخاري بقوله باب قضاء رمضان في شعبان، يعني الصيام أو قضاء الصيام على التراخي يجوز معك إلى شعبان. واستدل بفعل عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، كان يكون علي الصوم في رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. لا تستطيع قضاءه إلا في شهر شعبان، يفوت عليها 10 أشهر وتقضي في الشهر 11 وهو شعبان. قالت الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بسبب أنني كنت دائما أستعد وأتهيأ للنبي صلى الله عليه وسلم، لعله يريد أهله صلى الله عليه وسلم، يريد أهله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصوم المرأة وزوجها شاهد، لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه. زوجها شاهد يعني ماذا؟ حاضر، نعم حاضر معها، يعني لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه. لماذا؟ لأنه قد يطلبها الزوج. وكأن عائشة رضي الله عنها تشير إلى عظيم يعني حسن تبعلها للنبي صلى الله عليه وسلم، فكانت مشغولة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا تصوم حتى لا تحرجه، حتى لا تحرج النبي صلى الله عليه وسلم. فلعلها إذا صامت وأرادها فقالت صائمة يتحرج، فكانت مشغولة بالنبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء هنا يقولون فيه جواز قضاء الصوم في شعبان، ولو حتى كان الإنسان، بعضهم يعني بعض العلماء قال ذلك، حتى ولو كان الإنسان يصوم في سائر العام صيام نافلة، صيام نافلة، يعني يجوز أن يصوم نافلة قبل القضاء، يقولون يجوز صيام النافلة ولو عليه أيام لم يقضها، ويستدلون بمثل هذا الحديث، يستدلون بمثل هذا الحديث أن عائشة رضي الله عنها عرف عنها أنها كانت صوامة قوامة، ومع ذلك كانت تقضي أيام رمضان في شعبان، فقالوا فيه دليل على أنها كانت تصوم نوافل لأنها معروف عنها كثرة الصيام قبل أن تقضي الفرض، قبل أن تقضي الفرض. وهذا قول عند يعني كثير من العلماء، وإن كنت أنا شخصيا أميل إلى القول به أنه يبعد في الحقيقة أن عائشة رضي الله عنها لا تقضي الفرض وهي تكثر من النفل، لا تقضي الفرض وهي تكثر من النفل، لا بل الحديث والله أعلم أقرب أن يكون على ظاهره أنها بالفعل ما كانت تصوم إلا قضاء في شعبان، مع أنه يعرف عنها أنها صوامة. فهذا والله أعلم لعله يكون بتوجيه، وهو أنها لما كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لم تكن كثيرة الصيام، لماذا؟ لأنها مشغولة بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد عرف عن عائشة رضي الله عنها مداومة الصيام، مداومة الصيام. ولذلك هذا جمع بين الحالين، أن عائشة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن تكثر صيام النوافل لأنها مشغولة بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد وفاته فإنها كانت تكثر من الصيام. ولذلك هذه الحال كانت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أنها كانت تقضي أيام من رمضان في شعبان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة انشغالها بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما لما مات النبي صلى الله عليه وسلم فكان يعرف عنها كثرة الصيام، هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: باب قضاء الصيام عن الميت، باب قضاء الصيام عن الميت. ولذلك نرجع للمسألة مرة أخرى نكملها، وهي أن القضاء أولى قبل النفل، يعني لو أن إنسانا عليه أيام من رمضان لا يقضي أولا ثم يصوم الإيش؟ النوافل، ثم يصوم النوافل، لأن القضاء دين في الذمة، دين في الذمة، فأولى أن الإنسان يخرج من هذا. يصوم أيضا الفرض أولا، لأن شوال يجوز الإنسان يصوم في الشهر كله ستة أيام، وظاهر لفظ الحديث يعني يقوي هذا الذي نقول، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. طيب الذي صام 20 يوم من رمضان وعليه 10 أيام هل يسمى صام رمضان ولا لسه في 10؟ في 10. يبقى الأولى أنه يصوم 10 أولا حتى يكون قد صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. ثم قال: باب قضاء الصيام عن الميت، باب قضاء الصيام عن الميت. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، فقال: أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق بالقضاء. باب قضاء الصيام عن الميت، يعني هل يجوز للحي أن يقضي الصيام عن الميت؟ الحديث يدل على جوازه، يدل على جوازه، وهو أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت وعليها صوم، فقال أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه؟ قالت نعم، قال فدين الله أحق بالقضاء، أحق بالقضاء. وهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يجوز للمرأة أن تصوم الأيام التي كانت على أمها. وهذه هي المسألة، أنه يجوز للحي أن يصوم عن الميت ما لزم الميت في حياته، ما لزم الميت في حياته، أما ما لم يلزمه فلا يجوز. بمعنى أو بإشارة، لا يجوز للحي أن يقول مثلا أنا أصوم لولدي اللي ميت كده صيام تطوع، مثل مثلا ما يقول مثلا أنا أتصدق عن ولدي. تجوز الصدقة لكن لا يجوز الصيام، لا يجوز الصيام، لأن الصيام عبادة بدنية. لكن ورد الدليل على جواز الصيام قضاء، يعني عن الميت، يقضي عن الميت، والمقصود به أن يصوم الأيام التي لزمت الميت، كأن يكون الميت قد مات وترك أياما من رمضان كان معذور فيها مثلا وتركها يصوم عنه، أو كان يكون الميت كان عليه كفارة صيام مثلا، أو عليه نذر صيام مثلا ومات قبل قضائه، يجوز له أن يصومه. ويعني بعض العلماء يقولون لا يحل إلا أو لا يصح إلا من الولي، إلا من الولي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، صام عنه وليه. ولذلك قالوا لا يصوم إلا الولي، الولي يعني القريب جدا، مثلا لو الأب مات يصوم عنه الابن والعكس، مثلا الأم ماتت يصوم عنها الابن والعكس، هي تصوم عن الابن أو الابن يصوم عنها ونحو ذلك. فهذا ولي، صام عنه وليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال عن بريدة رضي الله عنه قال بين أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت، إني تصدقت على أمي بجارية، كانت تملكها يعني هي، فتصدقت على أمها بجارية يعني أعطت أمها جارية هدية، ولعل هذه المرأة كانت متزوجة فأعطت أمها جارية هدية وماتت أمها، والظاهر أنها لم يكن لها ورث إلا هذه البنت. قال قالت إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت، أي أمها يعني. قال وجب أجرك وردها عليك الميراث، وجب أجرك وردها عليك الميراث، يعني ماذا؟ وجب أجرك إن أنت تصدقت على أمك، وأن أمك لم يعني تتمتع أو لم تستمتع بهذه الجارية وقتا، لكن أجرك محفوظ عند الله تعالى، وردها عليك الميراث، الجارية رجعت لك مرة أخرى. قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كان عليها صوم شهر، إنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ يعني أمها التي ماتت كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال صومي عنها. قالت إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال حج عنها. إذن هذا الحديث يؤخذ منه جواز صيام الولي عن وليه الذي مات إذا ترك صوما واجبا، إذا ترك صوما واجبا. الصوم الواجب كما ذكرنا كالكفارة وكالنذر وقضاء أيام من رمضان. وفيه كذلك دليل على جواز الحج عن الغير، دليل على جواز الحج عن الغير، ولابد أن يكون الغير هذا غير قادر على السعي إلى بيت الله تعالى، كالموت أو كالمرض المعجز الذي يمنع صاحبه من السير إلى بيت الله سبحانه وتعالى، فيجوز أن يحج عنه غيره. في شأن الحج الصيام يعني الولي يصوم عن وليه، نعم، كأنك تقصد تقول لو مثلا أن إنسانا مات وعليه صيام، هذا الولي يلزمه الصيام وجوبا؟ الجواب أن العلماء، وهذا أرجح الأقوال، قالوا لا يلزمه وجوبا، فإن شاء صام وإن شاء فدى عنه، إن شاء صام وإن شاء فذا عنه. وهذا لما ورد أيضا من أدلة على أن بعض السلف رضي الله عنه منعوا الصيام، لكن ورد هذه الأدلة التي تدل على جواز الصيام، وأن بعض السلف كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال له بالفدية، فجمع العلماء بين القولين بأن المقصود به أن الولي له أحد الأمرين، يجوز أن يصوم ويجوز أن يفدي. نعم. والحج إذا كان الميت عليه حج واجب وجب إخراجه من ماله قبل توزيع التركة، قبل توزيع التركة، أما إن لم يكن عنده مال فلا حج عليه، فلا حج عليه، لكن يجوز للولي إذا أراد أن يحج عنه، إذا أراد أن يحج عنه حج نافلة، حج نافلة لنفسه يعني، وأسف حج أسف نافلة حج يعني إن يريد أن يحج عن والده أو يعتمر عن والده مثلا، ولم يكن الحج واجبا على والده، يجوز ذلك، يجوز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل السائلين الذين سألوا أفحج عن أبي أفحج عن أمي ونحو ذلك، لم يسألهم هل كان الحج واجبا عليهم أم غير واجب، وعليه فيجوز الحج نيابة عن الميت وعن العاجز ونحو ذلك. قال باب فضل الصيام، باب فضل الصيام. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. قال الله عز وجل، هنا تحول الحديث إلى حديث قدسي، تحول الحديث إلى حديث قدسي. قال قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي، للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف، يضاعف هذا من فضل الله، إن العمل الصالح يعني يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. قال الله تعالى أو قال الله عز وجل إلا الصوم، أي إلا الصوم يزيد على ذلك، يزيد على ذلك. قال الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، إلا الصوم يعني الصوم يزيد، الحسنة تزيد عن سبعمائة ضعف، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يعني أعطي عليه أكثر من ذلك، أعطي عليه أكثر من ذلك. وهنا العلماء يتكلمون في قول الله تعالى في الحديث القدسي إلا الصوم فإنه لي، مع أن العبادة كلها لله تعالى، قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فلماذا خص الصوم بهذا الوصف؟ فالعلماء لهم أقوال كثيرة، كلها أقوال جميلة ومتقاربة، ولا يمنع أن تكون كلها سبب، كلها يعني مجتمعة هي سبب ذلك. فمما قاله العلماء في قول الله تعالى في الحديث القدسي إلا الصوم فإنه لي، قالوا لأن الصوم هي العبادة الوحيدة التي لم يتعبد بها الكفار لآلهتهم على مر الزمان والتاريخ، يعني لم يحدث على مر الزمان والتاريخ أن الكفار في كل زمان عبدوا إلههم الذي يعبدونه بعبادة الصيام. ممكن يصلوا له، ممكن يسجدوا، ممكن يتصدقوا ونحو ذلك، ممكن يحجوا إلى آلهتهم، لكن لم يرد أبدا أن كفارا صاموا تقربا إلى آلهته. فعبادة الصيام لم تعرف إلا لله وحده سبحانه وتعالى، ولذلك قال إلا الصوم فإنه لي. قول آخر قالوا هو نسبة تشريف، هو نسبة تشريف ترغيبا في الصيام والإكثار من فعله. نسبة تشريف يعني الله سبحانه وتعالى نسبه إليه تشريفا لهذه العبادة، والله تعالى إذا نسب شيئا إليه فهو يعني ينسب لسبب من أسباب ثلاثة. السبب الأول نسبة صفة، نسبة صفة وذات، كأن يصف نفسه سبحانه وتعالى. فسمع الله، بصر الله، هذا نسب الله إليه هذا السمع هذا البصر نسبة له، نسبة ذات وصفة. النوع الثاني من منسوب إلى الله تعالى والمضاف إليه نسبة الملكية أو إضافة ملكية، كأن يقال بيت الله مثلا، أرض الله، سماء الله ونحو ذلك، روح الله، هذه كلها نسبة ملكية. ثم يزداد في نوع الملكية صفة أخرى، وهي أنه قد يكون النسبة لبعض ذلك أو المخلوقات يزيد على الملكية نسبة تشريف، وهذه الصفة الثالثة لما يضاف إلى الله تعالى، أنه يضاف إليه تشريفا، يضاف إليه تشريفا، يعني كبيت الله مثلا، ناقة الله، روح الله ونحو ذلك، هذه إضافة تشريف لهذه الأشياء. إلا الصوم فإنه لي، هذا تشريف، يعني الله يريد أن يرفع شأن هذا بيت الله مثلا، المسجد بيت الله، منزلك أنت يسمى بيتك، بيتك أنت، ولذلك أراد الله أن يشرف المسجد عن أي بقاع أخرى فسماه بيته، بيت الله، كل ذا تشريف. نعم. قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. نعم. قال يدع شهوته وطعامه من أجل الصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. للصائم فرحتان، يعني فرحتان عظيمتان، وإلا له بإذن الله أفراح أخرى، لكن له فرحتان عظيمتان. فرحة عند فطره، يعني لأنه يسعد أنه صام الشهر وجاء عليه يوم العيد فيفرح في يوم العيد. وفرحة عند لقاء ربه، أي فرحة عندما يعود إلى ربه في الآخرة ويجد في صحيفة عمله صيام شهر رمضان فيفرح، وذلك لأن صيام شهر رمضان عند الله له أجر عظيم، وكما أشرنا قبل ذلك مرارا لحديث طلحة الذي فيه أن الرجل الذي عاش سنة بعد الشهيد سبقه في الجنة، وذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس قد عاش بعده سنة وصام لله في رمضان وسجد كذا وكذا، فدل على أن صيام رمضان هذا مكانة عالية شريفة عظيمة جدا لمن أدرك شهر رمضان. ولذلك الصائم إذا كان يوم الحساب فوجد في صحيفته صيام رمضان فرح فرحة عظيمة. ولخلوف فم الصائم أو فيه أطيب عند الله من ريح المسك، هذا ترغيب في الإكثار من الصيام، أيضا فيه ترغيب في الإكثار من الصيام. وإلا فبعض الناس ربما يتوهم أن هذا شيء مذموم فيقول رائحة الفم التي تخرج نتيجة الجوع في الصيام فيمتنع عن الصيام، لا، هذه الرائحة يحبها الله سبحانه وتعالى، حتى أن بعض العلماء خالف جماهير أهل العلم، ولعله والله أعلم يعني ابن الصلاح أو غيره، حتى خالف جماهير أهل العلم وقال الصيام يوم القيامة فضله أعظم من الشهادة، فضله أعظم من الشهادة، واستدل بهذا الحديث وأمثاله، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الشهيد يأتي يوم القيامة والدم لون الدم والريح ريح المسك. قال وأما في الصائم فقال أطيب من ريح المسك، فاستدل بها على أن هذا أفضل من هذا، وإن كان هذا في نظر والله أعلم، والصحيح هو قول الجمهور أن الشهادة أعظم من الصيام. قال وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل معهم أحد غيرهم، يقال أين الصائمون، فيدخلون منه، فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد. سبحان الله، الجزاء من جنس العمل، فلما أعطشوا أنفسهم لله سبحانه وتعالى في الدنيا وامتنعوا عن الري من طلوع الشمس إلى غروبها وهو الشراب، سقاهم الله تعالى يوم فطرهم أو في ساعة فطرهم، وسقاهم يوم القيامة، وجعل لهم بابا سماه على ما يليق بوصفهم في الدنيا نوع من تكريمهم وتشريفهم، فسماه الريان، يعني اشتقاقا من الري كثرة الشرب، كما أعطشتم أنفسكم لله في الدنيا جعلنا لكم باب الريان في الآخرة. ولذلك هذا الباب لا يدخل منه إلا الصائمون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه فضل الصائمين، وكذلك فيه كرامة الصائمين، كرامة الصائمين إذ جعل لهم باب مخصوص إلى الجنة. لعل المقصود بذلك هو المكثرين من الصيام، وإلا فكل المسلمين يشتركون في الصيام في رمضان بالفعل، فلماذا يخص باب في الجنة مع أن الجميع يصوم في رمضان، جميع المسلمين لا يدخل منه إلا الصائمون؟ فالعلماء يقول كثير منهم لعل المقصود به المكثرين من الصيام، يعني أين الصائمون، فيراد به المكثرين من الصيام، يعني اللي هم بيكثروا من الصيام طوال العام، فلهم باب مخصوص. نعم. قال باب فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه بلا ضرر ولا تفويت حق. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله، فكأن البخاري رحمه الله تعالى يشير إلى مسألة والله أعلم هل هو المقصود أم لا، وهي الصيام وهو يقاتل في سبيل الله وهو يجاهد، يعني وإن كان يحمل أيضا على معنى في سبيل الله يعني لوجه الله. باب فضل الصيام في سبيل الله أي يعني الصيام لوجه الله. قال من ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله أي لوجه الله تعالى إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. طيب نقف على يعني هذا الباب إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله